يوفق بالذي هو خير، ونسأل الله أن يوفقنا جميعا للقول الصائب والعمل الصالح، وأن يبارك لنا في الأقوال والأعمال، إنه هو ولي ذلك والقادر عليه. أيها الإخوة الأكارم، ما زالت قراءتنا في كتاب الحج، وهو الركن الخامس من أركان الإسلام. ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. والآية الكريمة تقول حينما نادى إبراهيم عليه السلام وأذن في الناس بالحج، أي أعلم الناس بأن الله فرض عليهم الحج، وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا، يعني رجالة يمشون على الأقدام، وعلى كل ضامر إشارة إلى ما يركب من إبل وخيل وبغال وحمير وسيارات وبواخر وطائرات وغير ذلك، ليشهدوا منافع لهم. المنافع كثيرة ومتعددة، يحصل عليها المسلم بالتقائه بإخوانه وبأدائه هذا النسك العظيم. وكانت قراءتنا في صفة الحج والعمرة، ووقفنا على الأعمال التي يعملها الحاج في يوم العيد. فإذا نزل من مزدلفة فجر يوم العيد رمى جمرة العقبة، يرميها بسبع حصيات، وهي تحية منى أن يرمي جمرة العقبة ويقطع التلبية. فإذا رمى جمرة العقبة قطع التلبية وابتدأ بالتكبير: الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. وقد ورد حديث: أحب العمل إلى الله في هذا اليوم العد والتسبيح. العد هو رفع الصوت بالتكبير والتهليل والتحميد، والتسبيح إراقة دم الهدي والأضحية. فيرمي جمرة العقبة ثم يحلق إذا أراد، ثم ينحر إذا كان معه هدي ولم يوكل عليه، وأما إذا وكل عليه كفى. ثم يحلق رأسه ويكون قد تحلل التحلل الأول. فإذا رمى جمرة العقبة وحلق أو قصر يكون قد تحلل التحلل الأول، ثم يأتي للبيت ويطوف طواف الإفاضة سبعة أشواط، ويسعى إذا كان متمتعا يسعى سعي الحج، وإذا كان قارنا أو مفردا ولم يكن سعى من قبل فإنه يسعى، وإذا كان قد سعى من قبل فإنه يكفي. ثم بعد ذلك إذا طاف طواف الإفاضة أو طاف وسعى يكون قد تحلل التحلل الكامل. تحلل التحلل الكامل يباح له كل شيء كان محظورا عليه. فإذا فعل اثنين من ثلاثة حلله كل شيء إلا النساء. حلله تغطية الرأس وتقليم الأظافر والطيب ولبس النقيب. وأما إذا فعل الثلاثة جميعا، يعني رمى جمرة العقبة وحلق أو قصر وطاف أو طاف وسعى، يكون قد حلله كل شيء كان محظورا عليه حتى النساء. فإذا فعل هذه الثلاثة توجه بعد ذلك إلى منى وأقام فيها ذاكرا لله ومصليا على المصطفى صلى الله عليه وسلم، داعيا المولى بالقبول، داعيا بالصلاح والفلاح والرشاد. والإمام يخطب في منى يوم العيد ويبين للناس أحكام الأضحية، ويبين لهم أحكام الهدي، ويبين لهم أسنان الإبل وأسنان البقر وأسنان الغنم، وما يجوز وما لا يجوز، إلى ما ما سيأتي مفصلا في قراءتنا إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. قال المؤلف رحمه الله: ثم يخطب الإمام. الإمام يخطب يبين للناس، يقول لهم هذا يوم العيد، هو يوم الفاطل، أحب العمل إلى الله في هذا العد والسد. الإبل لا بد أن يكون السن 5 سنوات، البقر لا بد أن يكون 2 سنين، الغنم إذا كان ضام 6 أشهر، وإذا كان ماعز 1 سنة، وأما ما عداه فلا يجوز، إذا كان أصغر من ذلك فلا يجوز. ويبين لهم أنه لا يجوز العيراء ولا العرجاء ولا الهزيلة، يبين لهم الأحكام، ويبين لهم طريقة الذبح، وأن الإنسان لا يتعجل بالسلخ قبل أن تموت، قبل أن تنتهي وتخرج روحها، لأجل أن لا يتعجلوا عليها. فيبين لهم كما في حديث أبي أمامة رضي الله عنه. نعم. ثم يخطب الإمام أو نائبه. الإمام أو نائبه من وكل في الخطبة، لأجل أن يبين للناس. يقول مثلا البقر لابد أن يكون عمر البقرة 2 سنة، والغنم لابد أن يكون عمرها 6 أشهر أو 1 سنة، إذا كان ضان 6 أشهر، وإذا كان معز 1 سنة، وإذا كان إبل فهي لابد 5 سنوات. فيبين أن البقرة عن 7، وأن البدنة عن 7، وأن الرأس من الغنم عن 1. ويبين لهم وقت الرمي، لأنه في يوم العيد يبدأ من بعد منتصف الليل ليلة العيد، وأما ما عداه فالرمي يكون بعد الزوال. بعد الزوال، ومن السنة أن يكون بعد الزوال وقبل صلاة الظهر كما فعل المصطفى صلى الله عليه وسلم. يبين لهم هذه الأحكام، لأن كثيرا من الحجاج يحتاجون إلى بيانها ومعرفتها وإيضاحها. نعم. ثم يخطب الإمام أو نائبه بمنى يوم النحر خطبة يفتتحها بالتكبير. يفتتحها بالتكبير: الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. ويبين لهم الأحكام التي يحتاجون إليها. هم بحاجة إلى معرفة أحكام الرمي متى يبدأ، وهم بحاجة إلى معرفة طريقة الرمي، هل يأخذ خطاتين، وماذا يقول عندما يريد أن يرمي، وهل يكفي أن يضعها في الحوض، لا، إذا لم يتأكد من سقوطها في الحوض. ويبين لهم هذه الأحكام، ثم الهدي والحلق وما إلى ذلك. نعم. يخطبها بالتكبير، يعلمهم فيها النحر والإبل. يعلمهم فيها النحر، يعلمهم فيها النحر والذبح. إن عندنا بعض الأنعام تنحر والبعض الآخر يذبح، فالنحر للإبل والنحر والذبح لما سواها. النحر للإبل، ويكون ذلك في أسفل الرقبة مما يلي الصدر، يكون ذلك في أسفل الرقبة مما يلي الصدر بالنسبة للإبل. وأما للغنم والبقر فهو تذبح، ويكون في أعلى الرقبة مما يلي الصدر. ويبين أنه لا بد من قطع الحلقوم والمري، ويبين أنه أن الإنسان لا يعادلها بالسرق قبل أن تخرج الروح، وهكذا في أحكام. وكان عليه الصلاة والسلام أمر بذيل بالورقة أن ينادي في حجاج مينا بهذه الأحكام. نعم. يفتتحها بالتكبير، يعلمهم فيها النحر والإفاضة. يعلمهم فيها النحر ويعلمهم فيها الذبح. وقلنا يجوز أن ينحر ما يذبح، ويجوز أن يذبح ما ينحر، لكن النحر خاص بالإبل والذبح لما سواها. والفرق بينهما أن النحر في آخر الرقبة مما يلي الصدر، والذبح في في أعلى الرقبة مما يلي الرأس. تبين له من هذه الأحكام، ولو نحرنا ما يذبح أو ذبحنا ما ينحر جاب ذلك ولا حرج. نعم. يختبرها للتدبير، يعلمه فيها النحر والإفاضة. والإفاضة بحيث إذا ذبحتم وانتهيتم من الحلق فأنتم أتوبوا إلى البيت الحرام، تطوفوا طواف الإفاضة. وإذا كان على الإنسان سعي سعى، وإذا لم يكن عليه سعي فإن السعي لا يتعبد، لا يتعبد بتكراره. الطواف كل ما تيسر للإنسان الطواف يطوف، لكن السعي لا، لا يتعبد بتكراره كبقية المناسك. يعني لو أن إنسانا رمى جمرة العقبة مثلا بعد ساعتين ولا ثلاث، قال أنا بريد أرحل مرة ثانية، قلنا لماذا؟ قال أكثر أجر واجب. قلنا ما لا يتعبد بتكراره. لو أن إنسانا في اليوم الحادي عشر رمى بعد الزواج الصغرى أن يسقى جمرة العقبة وبعد العصر قال أنا بريد أرحل مرة ثانية، قلنا أنت بعملك هذا خطأ وتضيق على الناس. والرمي لا يتعبد بتكراره، والسعي كذلك، والسعي كذلك بين الصفا والمروة لا يتعبد بتكراره، وإنما هو مرة واحدة. نعم. يستطيعها بالتكبير يعلمه فيها النحر والإفاضة. والرمي للجمرات يوم العيد، الرمي لجمرة العقبة وحدها، ويبدأ من بعد منتصف الليل ليلة العيد. وأما الأيام الأخرى فالرمي للجمرات الثلاث ويبدأ بعد الزوال. ومن السنة أن يكون بعد الزوال وقبل صلاة الظهر كما كان عليه الصلاة والسلام يفعل. نعم. والرمي للجمرات كلها أيامه في حديث ابن عباس، يعني يقول لهم يوم العيد كذا، ويوم الحادي عشر كذا، والثاني عشر كذا، والثالث عشر لمن لم يتعجل كذا. يوضح هذه الأحكام لأنهم يحتاجون إلى معرفتها والإلمام بها ودرايتها لأجل أن يقوموا على بينة من أمرهم. نعم. في حديث ابن عباس مرفوعا، خطب الناس يوم النحر، خطب الناس، خطب الناس يوم النحر يعني بمنى، أخرجه البخاري. وقال أبو أمامة، وقال أبو أمامة سمعت خطبة النبي صلى الله عليه وسلم. فأبو أمامة اسمه خدي بن عجلان، خدي بن عجلان الباهلي، هذا أبو أمامة رضي الله عنه. سأله قال وان سمعت خطبة النبي عليه الصلاة والسلام في منى؟ قال نعم. قال طيب كم عمرك؟ قال عمري 30 سنة. وكان عمره 30 عاما وقد سمع خطبة النبي صلى الله عليه وسلم وهو خدي، يعني كنيته أبو أمامة واسمه خدي بن عجلان الباهلي من قبيلة باهلة. ومر بنا العلم، العلم منه ما هو كنية أبو أمامة وأبو هريرة وأبو الدرداء إلى آخره، أنا نقول كنية. واسم محمد وعلي وصالح وسعد وسعيد وعبد الرحمن، ولقب نقول الاستاذ، المعلم، الشيخ، النجار، المهندس، المثنى الى اخره. لقب ابن مالك رحمه الله يقول العلم اسم يعين المسمى مطلقا، علمه كجعفر وقرنقا وقرن وعدن ولاحق، اسم حتى وقلية ولقب مؤخرا جاء سواه صحبا. فالعلم اسم وقلية ولقب، كنيته أبو أمامة واسمه خدي بن عجلان الباهل. يقول رضي الله عنه سمع فتنة النبي صلى الله عليه وسلم أسمه، قالوا قل كم عمر؟ قال عمر 30 سنة. وهو يعني لازم النبي عليه الصلاة والسلام وقال للرسول عليه الصلاة والسلام أوصني، أوصني يا رسول الله. قال عليك بالصيام فإنه لا عيد لك، عليك بالصيام يعني أكثر من صيام النافلة، فإنه من أجل الأعمال وأرفعها قدرا وأكثرها عجرا وأعظمها مثوبة. عليك بالصيام فإنه لا يعدله. فما روي رضي الله عنه إلا وقت الصائم، هو وزوجته وجاريته كانوا يداومون على الصيام ويلازمونه. هذا الصحابي الجليل رضي الله عنه له كرامات، كرامات عدة، وأذكر منها اثنتين فقط على سبيل المثال لا على سبيل الشرح. طلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يرسله إلى قومه يدعوهم إلى الإسلام وهم في عالية نجد، فأرسله النبي عليه الصلاة والسلام إليهم وجاءهم وقد أتعب من السفر ونال منه من المشقة ما وناله من المشقة ما ناله، وجاء إليهم وقال أتوتكم من محمد أدعوكم إلى الإسلام. ما هو الإسلام؟ الإسلام والإسلام لله بالتوبة والانقياد له بالطاعة والخلوص له من الشرك. قال لا، ما نريد، لا نريد هذا ولا نقبله، ورفضوا أن يسمعوا دعوته وأن يجيبوا طلبه وأن ينفذوا ما أراد. فقام وابتعد عنهم واتضع تحت شجرة وكان جائعا، فهيأ الله أن رأى أن يعني شقاء من اللبن أدي إليه وشرب وامتلأ بطنه بحيث لا يحتاج إلى شيء إطلاقا. بعد هذا الجماعة اللي كلمهم قالوا يعني قصرنا في حقه، فهو ضيف، فالضيف يكرم. ثانيا هو من أجراف، من أجرافنا، لأنه ابن عمهم باقي مثلهم، ألا ندعوه إلى الضيافة؟ كيف أننا لم نقم بحقه ولم نعمل له ما يجب ولم نقدم له ما يفرضه علينا الواجب؟ فأتوا إليه أيقظوه وقالوا هيا إلى الضيافة. قال لا أريد شيئا، شبعت، لا أريد شيئا وقد امتلأ بطنه ولا يريد شيئا. من الذي أشبعت؟ قال الله عز وجل، الذي جئتكم لأدعوكم لإفراده بالعبادة هو الذي أشبعني وأطعمني. فقال سبحان الله، فما كان منهم إلا أن انقادوا وأسلموا جميعا. وكان هذا سببا في إسلامه، يعني رفضوا أولا ثم استجابوا أخيرا وانقادوا بطواعية. لما شافوا حالته جاءوا تعبان ونال منه التعب والعمى ما نال، وإذا به يمتلئ بطنه هذا بدون أن يقدم له أحد الطعام، فأيقنوا بصدق دعوته وانقادوا له. الثانية لأجل أن لا نطيل ونرجع إلى درسنا، كان عنده جارية وطرق الباب عليه سائل ماذا يريد؟ فقيل يريد مساعدة، فأعطيه ثلاثة دنانير هي جميع ما يملك. قالت يا سيدي لم يلقى عندنا سواها. قال الله هو الرازق، أعطيه ما لديك. وأعطته ثلاثة دنانير، وبعد فترة مديدة لما رفعوا الفراش وجدوا كيسا تحت الفراش في 300 دينار. حرزقهم الله خيرا. وقد ذكر هذه الحادثة أو ذكر هذه القصة الإمام الذهبي في سير أعلام النبلاء، في سير أعلام النبلاء ذكرها بكاملها. نعم. وقال أبو قتامة: سمعت خطبة النبي صلى الله عليه وسلم بمنى يوم النحر. رواه أبو داود. ثم بعد أن يرمي وبعد أن يحلق وبعد أن ينحر، إذا هو يعني يريد النحر، يفيض يأتي إلى منى، يأتي إلى مكة ليطوف طواف الإفاضة في يوم العيد. فهو الأولى، يعني الأولى أن يطوف الإنسان في يوم العيد ولا يؤخره عن ذلك وإن كان جائزا. ثم يفيض إلى مكة فيطوف مفرد وقارن. المفرد والقارن يطوفون طواف القدوم وهو يدخلونه على طواف الإفاضة، وأما القارئ المتمتع فقد سبق أن اعتمر وأدى طواف القدوم فهو يطوف طواف التمتع، طواف الإفاضة. نعم. ثم يفيض وهي أي الزيارة الإفاضة لأن لما كان يزور البيت ولا يقيم فيه، لأنه يأتي المكة يطوف طواف الإفاضة أو طواف الزيارة ويرجع المنى، فهذا يعني ليس لأجل الإقامة، يعني طواف الوداع يطوف الإنسان ويغادر، وهذا يطوف طواف الإفاضة ثم يعود إلى منى ليقيم فيها أيام التشريق. نعم. ولما كان يزور البيت ولا يقيم في مكة بل يرجع إلى منى يقيم أيضا طواف الزيارة ويعينه أي طواف الزيارة بالنية. بالنية يعني أنه يدير طواف الإفاضة والنية محلها القلب، ولا يقول اللهم إني نويت طواف الإفاضة، النية محلها القلب والتلفظ بها بدعاء. نعم. في حديث إنما الآمال بالنيات وكالصلاة. وكالصلاة ينوي بقلبه أنه يصلي الظهر، ينوي أنه يصلي العصر، المغرب، العشاء، الفجر، لكن ما يقال إني نويت أن أصلي المغرب أو نويت أن أصلي العشاء، نقول هذا العمل لم يرد، فالأمور العبادات توقيفية. ويقول بعد وقوفه بعرفة لأنه صلى الله عليه وسلم طاف كذلك، يعني طواف الإفاضة يكون بعد الوقوف بعرفة لا قبلها، فلذلك يكون إما يوم العيد أو فجر يوم العيد لمن وقف بعرفة، أما من طاف طواف الإفاضة قبل الوقوف بعرفة فهذا لا يعتد به. نعم. وقال خذوا عني مناسككم. نعم. وهو أي طواف الزيارة ركن لا يتم الحج إلا به، والوقوف بعرفة ركن، من فاته الوقوف بعرفة فقد فاته الحج. نعم. وهو أي طواف الزيارة ركن لا يتم الحج إلا به إجماعا. قال ابن عبد البر بقوله تعالى وليطوفوا بالبيت العتيق، ولحديث عائشة في حيض فطية، في حيض فطية حادثة فطية بنت حيي زوج المصطفى صلى الله عليه وسلم، علم المصطفى أنها حاضت فقال أحابكتنا أنت؟ قالت إني طفت. قال إذن انتهى، إذن انتهى، لأنه لو كانت ما طافت طواف الإفاضة ما جاز لها المغادرة إلا بعد الطواف، لكن إذا كان البقي عليه طواف الوداع فطواف الوداع يسقط عن المرأة الحائض، طواف الوداع يسقط عن المرأة الحائض. نعم. ولحديث عائشة في حيض فطية متفق عليه، ووقته أي أوله من نصف ليلة النحر. يعني قال حادثتنا أنت؟ قال إنها طافت. قال إذن فلا، إذن فلا، يعني ما في حد، إنما سنتوكل على الله وننتقل إلى المدينة. ووقته أي أوله من نصف ليلة النحر، يعني وقت طواف الإفاضة من بعد منتصف الليل ليلة النحر، بعد منتصف الليل، لأنه يجوز للإنسان أن ينصرف من مزدلفة بعد منتصف الليل، وقد أجاز النبي عليه الصلاة والسلام للضعفاء، فمن في حكمهم أجاز لهم الانصراف بعد منتصف الليل، فإذا انصرفوا بعد منتصف الليل وتوجهوا إلى منى، فتحية منى رمي جمرة العقبة، وإذا رمى الإنسان جمرة العقبة يتوجه إلى مكة، وأول ما يبدأ به طواف الإفاضة، فيبدأ طواف الإفاضة بعد منتصف الليل ليلة العيد. نعم. فوقته أي أوله من نصف ليلة النحر لمن وقف بعرفة قبل، لمن وقف بعرفة، أما اللي ما وقف بعرفة فجاء بعد منتصف الليل، فما العمل؟ نقول اذهب إلى عرفة. جاء قبيل الفجر وقال ما العمل؟ نقول اذهب إلى عرفة، فلا بد أن تصل إلى عرفة قبل طلوع الفجر من ليلة العيد، فإذا وصل الإنسان إلى عرفة ومر بها ولو لحظة قبل غدو الفجر ليلة العيد أدرك الحج، وإذا طلع الفجر يعني أدرى المعذب بصلاة الفجر وانتهت ليلة مزدلفة والإنسان لم يقف بعرفة فقد فاته الحج، فقد فاته الحج. نعم. لم تتحلل التحلل الكامل، يعني ليس له أن يقرب أهله.